ومقدم على التأكيد. لأن فضلك لأن التأكيد لا يستفاد منه إلا دي لفظ فقط مش كده. هذا الحديث من أصرح ما يدل على تعريف الفقهاء في الباب. ويساعدنا في الترجيح في مسألة دعهما فإني أدخلتهما. طيب فهل وصف الطهارة بالفعل ولا بعد انقضاء الفعل؟ صحيح. إن شاء الله تجد في كتاب الترجيحات المرضية ما يرضي أنفسك. إيه ذكرت فيه المسائل الخلافية فقط في كل باب من أبواب الفقه مع الترجيح وأصل الخلاف يعني بحيث ينظر فيه يعني يصبح فقيه متين عنده ملكة فقهية قوية بحيث يعرف منشأ الخلاف في كل مسألة. ممكن هذا وصف مش كده؟ لكن حديث سعد صريح حديث عنه في العصر صريح في أن هذا التعريف تعريف صحيح وشرعي. ربنا يسر الحال. شروط صحته وشروط صحته